إلا عندنا خزائنه فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين. Oh, والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صدق الله.